صلاة الخوف تدل على أن الله تبارك وتعالى يحب الصلاة. صلاة الخوف تدل على أمور منها أن الله تبارك وتعالى يحب الصلاة، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى فيها الجمع بين حقه وبين حق المخلوق. شرع الله تبارك وتعالى المصلحة فيها، راعى حقه تبارك وتعالى لأنه يحب الصلاة، وكذلك راعى حق المخلوق من أن تجاوز له فيها عن بعض الواجبات وعن بعض الشروط. وصلاة الخوف تصلى سفرا وحضرا، صلاة الخوف تصلى سفرا وحضرا. عندنا في الآية سببان للقصر، الخوف والسخط. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم. طيب، إذا الآية فيها سببان، الخوف والسخط، إذا عندنا الآن قصران. عندنا الآن قصران ولا قصر واحد؟ القصر قصران ولا قصر واحد؟ طيب الآن عندنا في الآية سببان، الخوف وليه؟ طيب في الحضر هناك خوف وليس هناك؟ طيب في الحضر يصلي صلاة الخوف تم ولا يشرع قصر، مش كده؟ لكن ينقص منها بعض الأشياء ولا لا ينقص؟ إذن القصر عندنا قصر، قصر في السفر في العدد والوصف، قصر في السفر في العدد والوصف، وقصر في الحضر بالوصف لا بالعدد. تضبط المسألة هكذا، يقول عندنا قصران، قصر في العدد والوصف بسببان مذكوران في الآية. ليس عليكم جناح إذا ضربتم في الأرض أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. إذا الآية ذكرت سببان للقصر، السفر والخوف، إذا القصر قصران، قصر بالعدد والوصف، وقصر وهو في السفر، وقصر في الحضر بالوصف لا بالعدد، لأن القصر لا يجوز البتة إلا في السفر، لا يجوز البتة إلا في السفر، قصر في الحضر بالوصف لا بالعدد، بالوصف لا بالعدد. فلو افترضنا إن خائف يهرب، خائف يهرب، أو جاء العدو ودخل إلى أطراف المدينة، وأصبح المسلمون يقاتلون بالقرب من ديارهم، ليس هناك مسافة سفر، فالآن يقاتلون. ولذلك الجهاد سبق معنى أنه جهاد دفع أو جهاد طلب، وجهاد الدفع سبق أنه لا يستأذن فيه الغريم غريمه، ولا تستأذن المرأة زوجها، ولا يستأذن الولد أبويه، ولا يستأذن المسلمون السلطان في القتال، لا، كل يدفع على قدر استطاعته. المرأة تخرج قاتل ولا تستأذن من زوجها، كذلك المديون لا يستأذن من صاحب الدين، يخرج يقاتل مباشرة، وكذلك الولد في جهاد الدفع لا يستأذن من والديه، كذلك المسلمون يدفعون المشركين ولا يستأذنون من الإمام، من حاتم لا، يخرجوا للدفاع عن بلادهم مباشرة. فلو جاء وقت الصلاة وهم يدافعون عن بلادهم في الحضر، ماذا فعلوا؟ كيفيات صلاة الخوف اللي ذكرناها قبل ذلك تصلى على حسب وجود العدو في اتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة، ولكن بدل أن تصلى على الوصف اللي ذكرناه في السفر مقصورة، تصلى بنفس الوصف بالحضر تامة. يصلي بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في السفر، يبقى في الحضر يصلي بهؤلاء ايه؟ لا مفيش ركعتين الا في الفجر، مش كده؟ إذن عندنا قصران، قصر للصحة وقصر للعدد. فإذا اجتمع السببان يعني في السفر، وهو وصف السفر ووصف الخوف، جاز القصران العدد والأوصال. وإذا وجد الخوف فقط ولم يوجد السفر، وجد وصف القصر يعني الصفة وليس في العدد. قال: فصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا. قتال مباح قتال المشركين، وقتال غير المباح ك قتال من طاقوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، أو قتال الطائفة الباغية، أو قتال الذين يخرجون على الإمام، أو قتال من جاء يفرق جمع المسلمين ويفرق كلمتهم، أو القتال في الفتنة التي تكون بين المسلمين، لا يجوز فيها القصر، يعني قصر الأوصاف في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف إن كان القتال مباحا حضرا وسفرا، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع الصحابة على فعلها. الإجماع نقله ابن هريرة الإصاح، له كتاب اسمه إصاح من مجلد واحد، يذكر فيه الإجماعات، وهو من أقوى كتب نقل الإجماعات. قال فيه: وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم، وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ. وأجمعوا على أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنسخ. من الذي قال أن صلاة الخوف نسخ؟ أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، لا يجيز صلاة الخوف إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وتمسك بقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: وإذا كنت فيهم، وإذا كنت فيهم، فتمسك بالمفهوم إن لم تكن فيهم فلا تجوز. طيب من يجيب؟ وإذا كنت فيهم، فإذا لم تكن فيهم فلا تجوز صلاة الخوف. ايه صحيح، عشان خذ من عملهم صدقة، قل هو الله أحد. في دليل آخر؟ لا، في دليل آخر احسنت يا شيخ ابراهيم احسنت. نحتاج لقول تبارك وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح، هذا خطاب موجه للام صحيح، ومنطوق هذه الايه مقدم على مفهوم واذا كنت فيه، وسبق معنا ان دلاله المنطوق اقوى من دلاله المفهوم، فاذا وقع التعارض تقدم دلاله المنطوق لانه هو الذي من اجله وضع الكلام، فدلاله المفهوم اضعف من دلاله المنطوق. فالقول بالنسخ لو قلنا انه قول ضعيف جدا فلا مانع، قول بالنسخ ان احيانا تجد الخلاف ضعيف جدا، فقولنا فيه ضعيف جدا هذا من اجل الا يحدث هذا الخلاف في المساله ولو ادنى شبهه، لا نقول خلاف ضعيف جدا يعني لا يلتفت اليه، واجمع الصحابه على فعلها، وصلى علي وصلاها علي ولا وصلى عندكم وصلاها علي، علي رضي الله عنه صلى في صفين في صفين، وابو موسى صفين نعم واسانيدها صحيح، و طيب وقتال الخوارج، قتال الخوارج لم نقل في الجمل وانما كنا في صفين، قتال الخوارج الذين خرجوا على علي، وصلاها ابو موسى رضي الله عنه باصحابه باصبهان اللي هي اصبهان العراق، ايه الفرق بين اصبهان واصفهاء؟ ابو نعيم الاصبهاني ولا الاصفهاني؟ ذكرنا يا جماعه كم ذكرتوا؟ الاثنين واحد. اهل المشرق يسمون اصبهان بالباء اصبهان، واهل المغرب يسمون اصفهان بالفاء، فلا فارق ما بين اصبهان ولا اصفهان، معنى واحد. وصلاها حذيفة رضي الله عنه بأصحابه في طبرستان، والأسانيد إليهم صحيح. وأجمع الصحابة على فعلها وصلاها علي وأبو موسى حذيفة رضي الله عنهم، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة، هذا الكلام ليس على ظاهره، لأن الخوف مؤثر في السفر ومؤخر ومؤثر في الحضر، فيحمل كلام مؤلف هنا على الحضر، يحمل كلام مؤلف هنا على الحضر، ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر، لا والآن يقول لا تأثير الخوف، لا الخوف يؤثر في الصفر والحضر، لكن لعل مقصود المؤلف هنا أن التأثير يكون في الحضر، في الحضر، ولا تأثير الخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر، في الحضر تصلى الرباعية كما هي، حلق صلى الرباعية كما هي، والثلاثية كما هي، والثنائية كما هي، فلا تقصير في عدد الصلاة في الحضر، أما في السفر فتصلى ركعتين، تصلى ركعتين. حديث ابن عباس عند مسلم قال صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم صلاة، صلى نبيكم صلى الله عليه وسلم الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. ماذا نصمت من هذا الحديث؟ لا انتبه، صلى في الحضر أربعا وصلى في السفر أحسن. في هناك فائدة أخرى نستفيد من الحديث. إيه الفرق بين السفر والخوف؟ الفائدة دي جاءت في أول آية وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة يصلي قصر مش كده؟ طيب الآية اللي بعدها فرجالا يعني نستفيد إيه؟ نستفيد من حديث ابن عباس ومن الآيتين في سورة النساء أن هناك خوف يسير وهناك خوف أشد منه. صحيح. ذكر ابن عباس قال ايه؟ وركعتين في الصف وركعة في الخوف. يعني مر معانا في الكافيات بتاعتها في صحيح مسلم من حيث ابن عباس انه صلى بكل طائفة الركعة. والحديث اسناده ثابت. فنقول عندنا خوف يسير وخوف شديد. فالخوف اليسير تصلى فيه الصلاة على الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا خوف شديد وهو الذي تجوز فيه الصلاة مع الكر والفر والمسايفة وغير ذلك، وتجوز فيه الحركات الكثيرة حتى لو كانت طويلة. إذا الآية الأولى أثبتت الخوف وإذا كنت فيه، وأثبتت أشد منه في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإلا فالأصل إن الآية التي قبلها تتكلم عن صلاة الخوف أيضا مش كده؟ وإذا كنت فيه عن الخوف، واللي بعدها عن الخوف أيضا. ففي الخوف اليسير يلتزم بالهيئات التي وردت ويجوز فيها من المشي يعني والانحراف عن القبلة وغيره فيما جاء في الحديث. أما في الخوف الشديد فلا يشترط لا استقبال قبلة ولا ركوع ولا سجود ولا غيره، بل يومي إيماء على قدر ما يستطيع. وهذا الخوف على قسمين: إذا كان هناك قتال العدو أو كان الإنسان في الحضر ويخشى على نفسه وهرب، وهو يهرب يرحمك الله، وهو يهرب الآن يهرب من عدو مثلا أو من غريم ظالم عليه دين، والله تبارك وتعالى يقول فناظرة إلى ميسرة، وهو يهرب منه أو يهرب من سبع أو يهرب من نار أو يهرب من سيل شديد. فكل ما يخاف فيه الإنسان على نفسه أو يدافع عن أهله وعن عرضه وعن ماله له أن يتجوز في حركات الصلاة ويوقع فيها من أشياء كصلاة الخوف من أجل الدفاع عن نفسه وعن ماله وعن أهله، ويصلي وهو يجري من السبع ويصلي ويجري من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في السنن اقتلوا الأسودين في الصلاة، فإن خشي على نفسه عدوا وهو يصلي جاز له أن يتحرك ويصلي وهو يجري. لكن ليس الاعتماد على حديث عبد الله بن أنيس لما خرج يقتل خالد بن سفيان الهذلي، لأن الحديث اختلف فيه أهل العلم، فهناك من يصححه وهناك من يضعفه. وحسن الحافظ ابن حجر في الفتح وآفة الحديث هو عبد الله الراوي عند السوان من اللي خرج يقتل خالد بن سفيان الهذلي عند عبد الله بن أنيس. نعم له ولد نظر باختلاف الحديث عليه، عبد الله بن أنيس صحابي، لكن له ولد جيء مرة بالتصغير ومرة بالتكبير، فقيل مرة عبيد الله بن عبد الله بن أنس، وقيل مرة عبد الله ابن عبد الله بن أنس. هذا الولد ليس أحد من أهل العلم يوثقه ولا يجرحه، فهو مجهول، لم يذكر فيه أهل العلم جرحا ولا تعذيبا، فهو مجهول. ابن حبان رحمه الله تعالى له قاعدة لا يوافقه عليها أكثر أهل العلم، وهي أن المجهول إذا روى عنه اثنان من الثقات فهو عنده عدل، لذلك أدخله ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب الثقات عنده. وأكثر أهل العلم لا يوافقون ابن حبان على هذه القاعدة، أن المجهول إذا روى عنه اثنان من الثقات فهو عدل. فكان أصل الاختلاف في الحديث الاختلاف في جهالة عبد الله أو عبيد الله بن أنس من عدمها، فالحديث على كل حال ضعيف ضعيف. وإن كان معنا صحيح، وإن كان معنا صحيح، لأن أيضا يختلفون في صلاة الخوف. إذا كنت تطلب العدو أو يطلبه، والبعض الفقهاء سماها صلاة الطالب والمطلوب. فإن كان العدو يطلبك فلا خلاف، فلا خلاف أنك تصلي على حالك وأنت تجي، مش خلاف إذا كان العدو يطلبك. لكن لو كنت أنت الذي تطلب العدو وقع فيها الخلاف. قالوا طلب العدو كل ما فيه أنه لو هرب يخشى فوات مصلحة، يخشى فوات مصلحة، لكن طلب العدو لك أنت فيه مضرة، فيه قتل. فلم يختلفوا في إن كنت أنت مطلوبا العدو أصبح يصار للمسلمين خلاص يصلوا صلاة الخوف وما بيجروا. لكن لو أصبحنا نحن الذين نطلبه قالوا لا يصلي صلاة الخوف لأنه هرب، فاتت منك مصلحة وهي قتله. لكن ممكن نولد إشكال، كيف لو كان هروب العدو من أجل أن يتقوى ويرجع علينا مرة أخرى؟ فهنا كما قيل في صلاة المطلوب يقال في صلاة الطالب، بل يطلب العدو إن خشية أن يرجع المسلمين ويعاود الكر والفر ويوقع بهم نكاية، لا، يلاحق العدو ويقاتل وتصلى أيضا صلاة الخوف. كما لو كان رجل خرج إلى الحج ووصل إلى مكة وبينه وبين الوقوف بعرفة عشر دقائق، إن أذن بالفجر ضاع عليه الحج، مش كده؟ لأنه مطلوب منه إن قدميه تقف على عرفة ولو لحظة، ولو لحظة. لما جاء عروة بن المدرس وسأل النبي عليه السلام وقال يا رسول الله ما تركت حبلا وفي رواية جبلا إلا وقفت عليه، وجاء يحج ولا يعرف أين عرفة، ماذا يفعل؟ كلما قابل جبلا أو تبه أو هضبة وقف عليه. مشقة. ولذلك قال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، كلما لقي جبل وقف عليه، كلما لقي تبه وقف عليه، وهكذا. وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في المزدلفة، فهو يسأل هل الحج يصح ولا لا يصح، فقال صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاتنا هذه ودي تعلق بها ابن حزم وجعلها شرط، لكن لا صح. وكان قد وقف بعرفة ساعة يعني لحظة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى سفته، وهذه ساعة من ليل أو نهار نكرة في سياق الإثبات، أحسنت، نكرة في سياق الإثبات. فالآن بينه وبين عرفة يدركه الفجر بعد 10 دقائق ويضيع عليه الشيء، ماذا يفعل؟ يصلي وهو يجري، ما كان صلى العشاء، يصلي وهو يجري من أجل أن يدرك الوقوف بعرفة. صحيح. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة فيقصر في السفر ويتم في الحضر. بل في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد. قال أحمد: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه. 6 أوجه هي الأصول، 6 أوجه هي الأصول. وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح قول أحمد هذا في زاد المعاد، صحت صلاة الخوف من 6 وجوه هي الأصول، ثم بعد ذلك يتفرع عليها صحيح. فقوله هنا من 6 أوجه يعني إجمالا، أما تفصيلا فورد فيها أكثر من 6 أوجه. وأما حديث سهل فأنا أختاره. هذه سهل لمين؟ لا، حسنة بالنون ولا حسمة بالثاء؟ حسنة. لماذا اختار أحمد رحمه الله تعالى حديث سهل؟ لأمرين: الأول أنه موافق للآية، والثاني أن حديث سهل أقل صورته هي أقل صلاة الخوف حركات، أقل صلاة الخوف حركات، يصلون صفين خلف الإمام، الأول يركع معه ثم يرفع ثم يركع الثاني ثم يسجد بالأول والثاني واقع ثم يقعد ثم يسجد الثاني الذي بالخلف يهوي السجود ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بالصفين فيتأخر المقدم ويتقدم المؤخر فيصلي بالصف الأول كما صلى بالصف الثاني ويسلم بهم جميعا، حتى قيل أن هذه الصفة ليس فيها ظلم للصفين، فكل صف أخذ حقه من العدل مع الإمام، كل صف أخذ حقه من العدل مع الإمام. فلقلة اختلاف، لقلة حركات فيها ولأنها موافقة للآية فاختارها أحمد. وسبق معنا وأن قلنا إن الإمام يصلي صلاة الخوف على حسب حاله، ينظر إلى الأيسر هل عاد في اتجاه القبلة أو في غير اتجاه القبلة، وإن لم يكن يعلم شيئا عن صلاة الخوف قط ماذا يفعل الإمام؟ ذكرنا لأن الإمام في الحرب ولا يعرف شيئا عن صلاة الخوف، ماذا تبغى تشرح له لسه هذا تقدم وهذا تأخر ويصلي صف ويأخذ الحراسة ويأخذ الصف الثاني ولخبطة، ماذا يفعل؟ هذا وجه يصلي كل واحد منفرد نفسه. طيب والوجه الثاني؟ أحسن، يصلي بكل مجموعة ركعتين بس خلاص، يقسم الجيش إلى صفين. هذا الإمام لا يعرف كيفية صلاة الخوف، ماذا يفعل؟ إما أن يصلي كل واحد لنفسه ولكن الوجه الثاني أقوى، يصلون جماعة، لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية أن يصلي بأصحابه جماعة وإذا كنت فيه. فأسهل كيفية وأوضح كيفية يصلي بكل طائفة الركعتين، يقسم الجيش نصفين، طائفة تحرص والطائفة الثانية يصلي بهم ركعتين، وتأخذ الحراسة وتأتي الطائفة الأخرى يصلي بهم ركعتين، وله أن يسلم مع الطائفة الأولى وتخرج الطائفة التي صلت معه فتحرص وجاه العدو وتأتي الطائفة الأخرى وصحت الصلاة وانتهت القضية. إذا كان لا يعلم كيفيات صلاة الخوف، أسهل طريقة أن يصلي بالجيش قسمين، قسم يحرص والنصف الثاني يصلي خلفه ركعتين ويسلم، ويصبح لكل طائفتين ركعتين وله هو أربع ركعات، مش كده؟ له هو أربع ركعات صحيح. وهذا يرد على قول من قال بأن القصر في السفر واجب. هو يبتدئ التكبير به، يعني هل هو صلى نافلة ركعتين فلما كبر دخل خلفه ولا ابتدأ التكبير به؟ طيب هل هي نافلة؟ لا، هل هي نافلة؟ وهل هي هنا تصدق؟ لا، لا تصدق. ايه صحيح، احسن، ايه في الامر صحيح صحيح. لو هل العدو في وقت الصلاة كل واحد يصلي لنفسه صحيح، يكر ويفر ويصلي كل امرئ لنفسه، كما لو كنا نصلي الإمام يصلي بالناس والصفوف طويلة وقطعت الكهرباء وأصبحت الصفوف المؤخرة لا يسمعون الإمام في القراءة ولا في التكبير ولا يرون الذين أمامهم حتى يسجدوا معهم ويركعوا معهم، ماذا يفعلوا؟ ينفصل، كل إمام ينوي الانفصال وينوي مفارقة الإمام كل مأموم ويصلي لنفسه ويتم الصلاة لنفسه لا مانع. فإذا هاجمهم العدو وهم يصلوا صلى كل إنسان لنفسه لا مانع من ذلك، بل لو أنهم لا يسعهم الصلاة الآن لضيق الوقت بدخول العدو، أمر من اثنين، إما أنه يقاتلون وهم يصلوا فإن لم يستطيعوا يصلوا بعد انتهاء القتال، وهذا فعله أنس في البخاري، فعله لا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أنس في البخاري لما كانوا يحاصرون تستر في شمال تركيا، وقال أبو موسى رضي الله عنه فأخر أنس الصلاة فلما فتحناها جمعنا وصلى بنا، قال ولا أراه يفعله إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه حتى ينقضي الفتح مثلا، قد يكون الفتح في ساعة أو في ساعتين أو في ثلاث، ويمكن يعني المصلحة الآن تأخير الصلاة، المصلحة الآن تأخير الصلاة خلاص صلاة ممكن جاء هذا لعل أنس رحمه الله تعالى، وإلا فلم يأتي مثل هذا في السنة، يعني لو فعلها من السنة نقلة لا هذا في الخندق وليس في الخيبر. هنا يقع خلاف متى شرعت صلاة الخوف، وهذه المسألة فيها خلاف شديد جدا بين الجمهور وبين البخاري وابن القيم، فيها خلاف شديد جدا لا أستطيع ضبطه، لأن البخاري وابن القيم لهما وجه صحيح. ذات الرقاع متى كانت؟ السنة الرابعة. طيب والخندق؟ طيب لماذا لم يصلي صلاة الخوف في ذلك في الخندق؟ كيف تكون ذات الرقاع في الرابعة والخندق في الخامسة ونقول لهم تشرع؟ وهو ده وجه اعتراض البخاري وابن القيم. فالجمهور قالوا لم يكن هناك وقت للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يقصر، من أجل أن يجمع، لأن الصلاة صلاها تم وكان في الحضر، لكن لم يجمع بل صلاها كلها بعد العشاء، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فأنس رضي الله عنه فعل ذلك في فتح تسطى في البخاري. نعم. لا يمكن طبعا يصلون رجالا أو ركبانا. وإذا اشتد